الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الناظم شيخ شيخنا رحمه الله المقدمة، وهي تضبط بفتح الدال وبكسرها، مقدمة ومقدمة. مقدمة اسم فاعل من تقدم، الذي هو فعل لازم بمعنى من قدم، فهو مقدم بمعنى تقدم، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي، أي لا تتقدموا. وتضبط بالفتح الدال الأول بكسرها والثاني بفتحها، مقدمة اسم مفعول، لأن الناظم أو المصنف قدمها بين يدي كتابه. هذا وجه الحقيقة أنها مقدمة، لكن مقدمة اسم فاعل هذا مجاز، فيه مبالغة، وصفت بهذا كأنها تقدمت بنفسها لقوتها، كانت تقدمت بنفسها بين يدي الكتاب، وهي في الحقيقة مقدمة قدمها المصنف. والمقدمة يقسمها العلماء إلى قسمين، إلى مقدمة كتاب وإلى مقدمة علم. مقدمة علم المبادئ العشر المذكورة في قول أبي العلاء، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عاشر للمنى وسائل. ونظمها غيره بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، تحفظونها، هذه يسمونها مبادئ العلم. أما مبادئ الكتاب يسمونها مقدمة علم للمبادئ العشرة. مقدمة الكتاب هي ما تذكر أول كل كتاب، أول كل نظم، من البسملة والحمد لله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بفصل الخطاب أما بعد، وتسمية الكتاب وتسمية المؤلف، هذه يسمونها مقدمة كتاب. وبعضها يؤتى بها على سبيل الوجوب الصناعي كالبسملة والحمد لله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد. وبعضها يؤتى بها على سبيل الاستحباب الصناعي للوجوبي للشرعي، الوجوبي والاستحبابي هو يكسر به الصناعي للشرعي. فهذه المقدمة مقدمة كتاب لا مقدمة علم. قال الحمد لله على التيسير، ثم صلاة الله على البشير. حمد الله جل وعلا اقتداء بقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، حيث حمد الله جل وعلا نفسه في أول كتابه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. الحمد لله على التيسير، على أن يسر جل وعلا له نعما كثيرة، ومن هذه النعم التي يسرها الله جل وعلا هذا النظم، هذا النظم، فهذا النظم من نعم الله جل وعلا على المؤلف وعلى من أخذ بعده. والله جل وعلا قد يسر على هذه الأمة ما لم يسر على غيرها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه الشريعة شريعة يسر. ثم صلاة الله على البشير صلى الله عليه وسلم، بعد أن حمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طلب الصلاة من الله هو طلب الرحمة من الله جل وعلا على البشير، وهو من صفاته من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا مبشرا ونذيرا. وترك النذير باب الاكتفاء على ثم صلاة الله على البشير والنذير اكتفاء، والاكتفاء أسلوب عربي بلاغي، لأن البشير يناسب التيسير، هذا وجه الاكتفاء. الاكتفاء لابد يكون له مناسبة، البشارة تناسب التيسير، بل الإخبار بأن الشريعة فيها تيسير هذا من البشارة، فلهذا تركها مقابلة وهو النذارة. الحمد لله على التيسير، ثم صلاة الله على البشير صلى الله عليه وسلم محمد وآله والصحب ذوي الهدى والاصطفاء والقرب. محمد اسم مفعول من الفعل الثلاث المضاعف العين بدل من البشير بالجر محمد، ويصح رفعه محمد على أنه خبر مبتدأ محذوف، هو محمد، هذا البشير هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويصح نصبه محمدا على أنه مفعول بالفعل محذوف، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأوجه استفدناها من الشيخ سعيد برعية رحمه الله تلميذ الناظم، كنا ندرس عند الرحبية فذكر قول الرحبي رحمه الله فقال فيها محمد، فأتت فيه الأوجه الثلاثة الرفع والنصب والجر، محمد وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمن بني هاشم وبني المطلب في مقام الزكاة ومقام الدعاء، كل مؤمن تقي معطوف على محمد، فإن رفعت رفعت وإن نصبت نصبت وإن جررت جررت، أو معطوف على البشير، معطوف على البشير ولا يصعطف على محمد، على البشير محمد وآله أي ثم صلاة الله على آله، ليس معطوف على محمد الذي هو بدل من البشير، فليست البشارة في الآل، وأن البشارة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. آل أصله أهل أم أصله غير هذا؟ هي آل أصلها آل بهمزتين ثم أبدلت الثانية مدا صارت آل مثل آدم، واختلفوا هل أصل الهمزة الثانية واو أم ها على قولين كما قال الشاطبي رحمه الله، فإبداله من همزة هاون أصلها، وقال بعض الناس من واو أبدل. محمد وآله والصحب، صحب النبي صلى الله عليه وسلم اسم جمع صاحب، وهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلت رد على الصحيح ولو لم تطل الصحبة. كركب اسم جمع لراكب، وقيل هو جمع حقيقي ليس اسم جمع خلاف بين سيبويه وغيره. والصحبي ذوي الهدى والاصطفاء والقرب، ذوي أي أصحاب الهدى، فالله جل وعلا قد أخبر أنهم هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنهم هدى الآل والصحب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان به كلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ذوي الهدى والاصطفاء، اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله جل وعلا ليصطفي إلا خيار خلقه، وقال اصطفى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. والاصطفاء وهو الاجتباء، والقرب التقريب، فهم مقربون إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا اصطفاهم وقربهم منه وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ القرب ضد البعد، قربهم الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعلهم صحابتهم. محمد وآله والصحب ذوي الهدى والاصطفاء والقرب. قال وهذه منظومة لطيفة ضمنتها القواعد القواعد المنيفة، وهذه إشارة إلى محسوس إن كان نظم المنظومة السابقة، لكن هذا بعيد، غالبا يأتي بالمقدمة ثم ينظمون، فهي إشارة إلى شيء معقول في ذهنه، لكنه لحضوره في ذهنه حضورا قويا صار في قوة المحسوس، فصحت الإشارة إليه لأنه صار كالمحسوس. وهذه منظومة، اسم مفعول من النظم، هو في اللغة إدخال اللآلي جمع لؤلؤة في السلك فتنتظم فيه، فيقال لها منظومة مفعولة من النظم. وفي الاصطلاح هو الكلام المغفى الموزون قصدا كالشعر، إلا أن الفارق بينه وبين الشعر أن الشعر يلتزم في روية على قافية واحدة بخلاف المنظومة، لكل بيت خصوصية. وهذه منظومة لطيفة، لطيفة تحتمل معنيين، تحتمل الشيء الخفي وتحتمل الشيء المعنى الثاني من معاني اللطيف. ها؟ لا، المعتني بالشيء يقال لطيف، لطف بيعتنى به وعامله معاملة حسنة، هي من المعنى الأول الشيء الخفيف أو الخفي، لكن في ضمنها معاني كبيرة وبديعة. لطيفة بمعنى صغيرة ومختصرة لكنها تحتوي على معاني بديعة. هذه منظومة لطيفة ضمنتها القواعد المنيفة، رحمك الله، ضمنت أي جعلت في ضمنها القواعد المنيفة. والقواعد جمع قاعدة، وهي أمر كلي يطبق على جميع جزئياته. واختلف عليه أغلبية أم كلية، وقالوا أكثر القواعد أغلبية باستثناء قواعد المنطق، بالبعضهم قال حتى قواعد المنطق هي قواعد أغلبية لا كلية. وهذا الخلاف يرجع إلى أن ما خرج عن القاعدة مستثنيات، لكل قاعدة مستثنيات، ما خرج عنها هل دخل فيها ثم أخرج فتكون أغلبية أم لم يدخل فيها أصلا لفقد شرط أو لوجود مانع؟ كما قال القرافي رحمه الله هي كلية، وما ظن أنه خارج عنها ومستثنى هو في الحقيقة لم يدخل فيه لفقد شرطه مثلا أو لوجود مانع من دخوله. ضمنتها القواعد المنيفة، المنيفة أي العالية، شيء منيف العالي والمرتفع، علو معنوي أو حسي، والمراد بها العلو هنا المعنوي. هذه المنظومة فيها قواعد، كمثلا أيهم يقدم عند الاختلاف من كتب الإمام، ومن مقدم الجديد أم القديم، هذه قواعد صح تسميتها بالقواعد. مع الصلاحات لأهل المذهب، مع الصلاحات وهو جمع، والصلاحات في الأصل مصدر اصطلاح الاصطلاح، لكنه جمع، والمصدر الحقيقة ما يجمع ولا يثنى، قد يجمع باعتبار أنواعه، وإلا فهو كالفعل لا يثنى ولا يجمع لدلالته على الحدث، لكن قد يجمع لتنوعه فصح جمعه. وهو مأخوذ من الاصطلاح من اصطلح، افتعل من الصلح، اتفاق على شيء، اصطلح فلان وفلان إذا اتفقوا على شيء، افتعل من الصلح، توافقوا واتفقوا على شيء، فقيل لهذا المتفق عليه هذا مصطلح وهذا اصطلاح. وهكذا شأن الاصطلاحات في كتب العلم في العلوم، هي عبارة عن اتفاق من أهل هذا العلم ومن أهل هذا الفن على وضع هذه الكلمة لهذا هذه المعاني، فيقال لها مصطلح وهذا اصطلاح، وهو من قبيل الحقائق العرفية الخاصة، حقيقة عرفية ليست بعامة كذابة، وإنما هي خاصة اصطلاحات العلوم. وأصلها اصطلاح، الطاء أبدلت، هي تاء أبدلت طاء لكي تناسب الصاد في الاستعلاء. مع اصطلاحات لأهل المذهب، أي ضمن هذه المنظومة قواعد مع تضمينها أيضا اصطلاحات في المذهب الشافعي لأهل المذهب، أي لأصحاب المذهب مذهب الشافعي. والمذهب في الأصل اللغوي اسم مكان للذهاب، كما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب مكان ذهابه، هذا اصطلاح، هذا لغة أصله مكان الذهاب، ثم استعير للآراء والأحكام والاجتهادات التي ذهب إليها إمام الأئمة كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، استعير من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول. فهو في الاصطلاح إذن مجموعة آراء واجتهادات ذهب إليها إمام من الأئمة، قيل لها مذهب ذهب إليها، فكأنها مكان للذهاب لكنه مكان معنوي لا حسي. مع اصطلاحات لأهل المذهب أعني به إمامنا المطلب، أعني به إمامنا المطلب، أي أقصد به بمن؟ هل يقصد اصطلاحات الإمام الشافعي؟ وهل الشافعي أهل المذهب؟ أعني به إمامنا المطلب، إلا إذا قلنا إن الألف والتعريف عوض عن المضاف إليه، كأنه قال مع الصلاحات لأهل مذهبه أعني به إمامنا المطلبي، ونيابة الألف التعريف عن المضاف إليه، هذا الكوفيون عند الكوفيين، أما البصريون ما يرون هذا، ما يرون هذا. في بعض النسخ أي تابعي إمامنا المطلبي، مع الصلاحات لأهل المذهب أي تابعي إمامنا المطلبي، على هذا لا يحتاج إلى تقدير، لا يحتاج إلى تقدير، كل الجملة بدل من المذهب، أي تابعي، نعم، لأهل المذهب أي تابعي، تابعي هي بدل من أهل، لأن ما بعد أي يعرب نعتا أو بيانا أو بدل كما قال الناظم عليكم تحفظونها. قاعدة تروي الغليل والغلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل، ويتروى قاعدة تشفي العليل والعلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل. مرت معنا في الذريعة تروي العليل والعلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل، والعلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل، ويصح فيها وجه ثاني غير هذا التي ذكر. وفي وجه رابع عند الكوفيين أن تكون حرف عطف، جوز الكوفيون أن تكون أي حرف عطف لكن فيه بعد. طيب، أعني به إمامنا المطلبي وهو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب المطلبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. ولد في غزة وقيل في عسقلان سنة 150 هجرية، وهي التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلم يدركه، وتوفي الشافعي سنة 204 هجرية رحمه الله تعالى. أخذ عن جماعة من العلماء كمالك وسفيان الثوري محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومسلم بن خالد الزنجي الذي يروي عنه المذهب الفقه، أخذ عنه الفقه وروى عنه كثر منهم تلاميذه الذين سيأتون معنا إن شاء الله تعالى، منهم أحمد بن محمد رحمه الله، منهم الحميدي. أعني به إمام المطلبي، قلنا في نسخة أي تابعي إمامنا المطلبي. سميتها الدلالة الجلية، سميتها الدلالة الجلية على الحكاية، ويصح سميتها الدلالة على أنها هي مفعول الثاني لسمى، وفعل سمى يتعدى إلى مفعولين بنفسه، وإن شئت عديت المفعول الثاني بحرف الجر تقول سميت ابني محمدا، تقول سميت ابني بمحمد، صح تعديته بحرف الجر. سميتها الدلالة، والدلالة هي الإرشاد هي المطلوب، ونصب ما يحصل به الإرشاد، أوصلك إلى المقصود أم لم يوصلك، دلالة هي الإرشاد إلى المطلوب. والجلية الظاهرة، فهي دلالة ظاهرة إلى هذه القواعد وإلى هذه الاصطلاحات. تهدي على القواعد الفقهية، تهدي على القواعد الفقهية. وهل فعل هدى يتعدى بحرف الجر على؟ يتعدى بإلى، ويتعدى باللام، يتعدى بإلى. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، ويتهم إلى صراط الجحيم إذا تعدى باللام. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ولو تعدت بإلى فهدوهم إلى صراط الجحيم عديت بإلى، والله يهدي إلى دار السلام عديت بإلى، فهدني أيضا بإلى. جاءت آيات في تعديتها باللام، فهدني ما اختلف فيه، فهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، نعم عديت باللام. تهدي على القواعد أي إلى القواعد الفقهية، عد يحتاج إلى بحث عن سبب تعديتها بعلى، مع أنها في نسخة وهي الظاهر أنها الأخير التي كتب المؤلف رحمه الله، بدل هذا البيت بيت آخر قوله كم عندكم مدول في الهامش، سميتها بنفحة الأزهاري تهدي إلى قواعد الأخيار، فهدى الله الذين آمنوا مختلفوا فيهم الحق، نعم هنا عديت باللام، أحسنت. هذا البيت سميته بنفحة الأزهاري تهدي إلى قواعد الأخيار، فيه خلو من تعدية هدى بعلى، فيكون لها تسميتان، الدلالة الجلية والثانية نفحة الأزهار إلى قواعد الأخيار الشافعية. سميتها الدلالة الجلية تهدي على القواعد الفقهية، والله ربي، والله ربي أسأل التمام، والله ربي أسأل التمام والعفو والقبول والإنعام، والله ربي أسأل التمام ويصح والله ربي أسأل التمام على أنه مفعول أول قدم يصح، فتكون جملة فعلية. ما يصلح حرف المفعول بضروري يقول والله، لو قلنا والله ربي يصح والله ربي أسأله التمام يصح. الأصل المفعول جواز حذفه، يجوز حذف المفعول ولا مانع من حذفه. والله ربي، والله ربي أسأل التمام، سأل الله جل وعلا التمام، فهذا ظاهر في أنه قال هذه المقدمة ونظم هذه المقدمة أولا، فتكون إشارة إلى شيء في ذهني، ولا يتذاك الوجه أنه احتمال أنه نظم الكتاب أولا ثم بدأ في المقدمة، تكون إشارة إلى شيء محسوس، لأنه قال أسأل التمام. والله ربي أسأل التمام أن أي أن يعينني على إتمام هذه المنظومة، وأسأله العفو جل وعلا عما يحصل من تقصير في هذا النظم خصوصا وفي غيره من الأعمال، فإن النقص حليف الآدمي ولا يفارقه إلا من عصمه الله جل وعلا، والقبول وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني هذا. وهكذا الشخص إذا عمل عمل لا يفتخر به، بل يسأل الله جل وعلا أن يتقبل، فإن إبراهيم عليه السلام كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، هذا بيت الله جل وعلا وبأمر الله، وسأل الله جل وعلا أن يتقبل. والإنعام أي أن ينعم علي في هذه المنظومة، ومن الإنعام في هذه المنظومة ومن القبول كذلك أن يتقبلها الله جل وعلا وأن يضع لها القبول في الأرض، هذا من نعمة الله جل وعلا على الناظم ومن قبول الله جل وعلا له، وأن يدخر له أجرا بها يوم القيامة، هذا أيضا من قبول الله جل وعلا ومن أعظم إنعام الله جل وعلا عليه. هذه المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في أول منظومته، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. عندكم إفادة أو شيء؟ تهدي على القواعد الفقهية، ليس المراد بها القواعد المعروفة، هذه القواعد الفقهية، والبيت هذا لو أثبت أفضل يكون، سميته بنفحة الأزهاري تهدي إلى قواعد الأخياري، فهي قواعد في مصطلحات المذهب في رموز المذهب.